إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فإن شاء الله سيكون درس الصباح الأسبوع هذا ثلاثة أيام، الخميس والجمعة والسبت، لأن يوم السبت أيضا إجازة، فيكون إن شاء الله تعالى درس ثلاثة أيام الأسبوع هذا، وأيضا يوم السبت هناك درس المساء في كتاب الشيخ محمد بن حجر آل بوطامي. نواصل أيها الإخوة في كتاب الإمام الباجي رحمه الله في كتابه في وصيته لولديه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، وإياكم جميع المسلمين. قال المصنف في باب ما يلزم من أمر الدين في وصيته لولديه رحمهم الله أجمعين: وأشرب قلوبكما محبة أصحابه أجمعين، وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ونفعنا بمحبتهم. آمين. السلام. استريح. نعم. وألزما أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم، واعتقدا الجميل فيما نقل عنهم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهبا، فكيف يوازن فضله أو يدرك شاؤه؟ وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير. ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله. طيب، خلي هذا معنا. تكلم المصنف رحمه الله في وصيته عن أمر مهم يعتبر من أسس هذا الدين، بل هو أساس الدين كله، وهو منزلة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، حتى ولو تخللته ردة ثم رجع إلى الإسلام تعود له ماذا؟ الصحبة. إذن هذا هو الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء القرآن الكريم منوها بفضل الصحابة جملة وتفصيلا في بعضهم، جملة في الجميع وتفصيلا في البعض، كما جاءت السنة بفضلهم جملة فيهم وتفصيلا في البعض الآخر منهم. فالويل كل الويل، والخسران كل الخسران، والهلاك كل الهلاك، والخزي والعار والشنار لمن يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والكفر لمن اعتقد كفرهم أو ارتدادهم. تلكم الصفوة أعلام الهدى ومصابيح الدجى، بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، في بعضهم أو في كلهم نزل القرآن وشهد بفضلهم ومدحهم الله عز وجل جميعا في كتابه كما مدحهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فمن تنقصهم فإنه مكذب للقرآن والسنة، بل كما قلت من اعتقد كفرهم فهو كافر، ومن اعتقد ارتدادهم فهو مرتد، ومن سبهم فهو المستحق للسب. ولا يمكن أن تكون ثمة موالاة لمن يتنقص أو يغمز أو ينال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب البراء منهم، لأن من تبرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد تبرأ من الدين كله، إذ أنهم هم نقلة هذا الدين وهم حماة هذا الدين بعد حفظ الله عز وجل، وهم الأمناء على وحي رسول الله، على الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، نقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص. وسيكون حديثنا في ضوء كلام الشيخ عن عدة أمور فيما يتعلق بأمر الصحابة. الأمر الأول ما جاء في فضلهم في الكتاب والسنة. الأمر الثاني وجوب اعتقاد عدالتهم. الأمر الثالث وجوب الترضي عنهم كما ترضى عنهم ربنا سبحانه وتعالى، ومن لم يترضى عنهم فهو من المغضوب عليهم. والأمر الرابع وجوب محبتهم وموالاتهم، فموالاتهم موالاة للإسلام ومعاداتهم معاداة للإسلام. والأمر الخامس وجوب اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر السادس وجوب تقديم أقوالهم على قول من سواهم فيما لم يرد فيه نص واضح. والأمر السابع وجوب الرجوع إلى فهمهم في فهم الكتاب والسنة قبل غيرهم. والأمر الثامن وجوب الكف عما شجر بينهم. والأمر التاسع وجوب معاداة من يعاديهم وموالاة من يواليهم. والأمر العاشر الدعاء لهم لما قدموا للإسلام والمسلمين. هذا بعض ما يتعلق بفضلهم. ولنبدأ بالأمر الأول وهو ما جاء في فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله عز وجل في فضلهم جميعا في ثلاث آيات في آخر سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في حق من؟ ها؟ في حق المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال في حق الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء من؟ الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. فمن أحب الأنصار فهو مؤمن، ومن كره الأنصار فهو منافق. الثالث يشمل جميع من تبقى من الصحابة، قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا يشمل بقية الصحابة، كما يدخل فيه أيضا ضمنا من تبعهم بإحسان. وجاء في فضلهم جميعا أيضا في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال: وكلا، انتبه، وكلا وعد الله الحسنى. يشمل من هاجر قبل الفتح، من أسلم قبل الفتح، ومن أسلم بعد الفتح، وبذلك يكون شاملا لجميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء ما في هذا المعنى في سورة النساء. وجميع وكثير من الآيات جاءت تنوه بفضل الصحابة جميعا. ومما جاء في فضل بعضهم ما خص به الله الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين، يشمل جميع الصحابة لا سيما الذين بايعوا. أين من يتنقص الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الآيات؟ أين هم؟ أين عقولهم؟ أين إدراكهم؟ أين دعواهم الإسلام؟ معنى ذلك أنهم يكذبون القرآن. من تنقص الصحابة يكذب القرآن، يكذب بالقرآن. كيف تنال من الصحابة والله يمدحهم؟ إما أن تكون أنت صادق أم رب العزة والجلال هو الصادق، وبطبيعة الحال ليست هناك مقارنة. لكن كما قال الله عز وجل: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني هذا من باب المشاكلة، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فنحن بين أمرين: بين أن نصدق الله عز وجل الذي أثنى عليهم ومدحهم واصطفاهم، وبين أن نصدق الفجرة الذين يتنقصون منهم أو ينالون منهم رضوان الله عليهم أجمعين. فإذن انتبهوا لهذه المعادلة، تلك إذن قسمة ضيزة. إذن هذا بعض ما جاء في فضلهم في القرآن الكريم. وفي السنة النبوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده المصنف رحمه الله: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد هكذا ملء اليدين، لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ شيئا مما أنفقه من فضل من؟ أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الأبرار والأطهار الأخيار، ولا ينال منهم إلا الفجار والكفار. هذا هو الذي يجب اعتقاده تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على كفر من اعتقد كفرهم أو ارتدادهم، وإنما اختلفوا في من سب البعض دون البعض هل يكفر أو يفسق. وعلى أي حال، من تنقصهم فهو يكذب القرآن الكريم الذي جاء منوها بماذا؟ بفضلهم والثناء عليهم. ثالثا من الأدلة إجماع المسلمين على مر العصور والأيام على فضلهم، خلافا لمن شذ من المنافقين والمنحرفين عن هدي صراط رب العالمين. بإجماع أهل السنة على مر العصور والأيام الذين يعتقدون فضل هؤلاء الصحابة، ولم يشذ عن ذلك إلا المنافقون ومن في حكمهم من السفلة. الأمر الثاني قلنا ما هو؟ وجوب اعتقاد عدالتهم، فالصحابة جميعا عدول بدون استثناء، ومن يدندن كبعض المنافقين في هذه الأيام وإن زعم أنه منتسب لأهل السنة حول أنهم ليسوا كلهم عدول، ليسوا كلهم عدولا، هذا هراء لا يجوز الالتفات إليه وإن ادعى أنه من أهل السنة، بل أهل السنة يعتقدون عدالتهم جميعا. ولا نلتفت إلى قول أحد مهما ادعى العلم الذي يخالف معتقد السلف في هذا الباب. فقد زكاهم الله تبارك وتعالى، ألا نزكي ونعدل من عدله الله وزكاه؟ من عدلهم الله وزكاهم، إن لم نزكهم وإن لم نعتقد عدالتهم وإن لم نعتقد عدالتهم فنحن مكذبون بالقرآن الكريم. وعلى رأس هؤلاء الذين يجب اعتقاد وجوب عدالتهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وذو النورين عثمان بن عفان، عثمان بن عفان، والمبشر بمحبة الله ورسوله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج البتول علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ويجب الإيمان بهم على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. يقول السلف قاطبة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. بل قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني فقد خالف هدي المهاجرين والأنصار الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فيجب اعتقاد وجوب عدالتهم. أبو بكر الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، أي من هذه الأمة، وإلا فالأنبياء أفضل من الجميع بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عمر الفاروق الذي أعز الله به الإسلام، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فتوحاته فقال: فلم أرى أحدا يفري فرية، أي يفتح مثله، حيث فتح الله عليه الأمصار إذ أن وقته طال فبلغ قرابة 10 أو فوق 10 سنين حتى فتح الله عليه مشارق الأرض ومغاربها، وفتح الله عليه بيت المقدس وغيره من الأمصار. ثم يأتي ثالثا عثمان ذو النورين، مجهز جيش العسرة، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضله بقوله: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، وقال: ولما توفيتا رضي الله عنهما قال: لو عندنا بنت ثالثة لزوجناكها يا عثمان. الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ولا يجوز أن نصغي لبعض الكتاب المعاصرين مثل صاحب كتاب الظلال وغيره ممن سبقه وجاء بعده، الذين يصفون عصر عثمان بأنه فجوة بين خلافتين، أو أن الثورة عليه تمثل روح الإسلام. أين هم وأين الإسلام الذين يقولون مثل هذا الكلام؟ هؤلاء مساكين لم يتفقهوا في دين الله، وإنما قرأوا كتب الروافض كالمسعود واليعقوب ورواية أبي مخنف والواقد والكلب وغيرهم، فأخذوها مسلمة دون تمحيص، وهم ينتمون إلى أهل السنة. فهؤلاء ضلال، والله أعلم هل يعذرون بجهلهم في هذا الباب أو لا، أمرهم إلى ربهم. أعني من قال من أمثال هؤلاء وهم ينتسبون إلى أهل السنة. ثم يأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابع الخلفاء الراشدين، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سفينة مولاه أن الخلافة 30 عاما ثم يتحول الأمر إلى ملك عضوض، وخلافة علي داخلة في هذه 30. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه ليلة الهجرة مع ما في ذلك من مخاطرة عظيمة، فرضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه. ثم يأتي بعد ذلك فضل العشرة المبشرين بالجنة بعد الخلفاء الراشدين الستة الباقين: عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، والزبير بن عوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. ثم من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مثل بلال بن رباح، وثابت بن قيس بن شماس، وعمار، وغيره، وعكاش بن محصن، وغيره ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكل الصحابة عدول كما تقدم، لكن لا شك أنهم يفضل بعضهم بعضا كما هو معلوم، وهي المسألة الثانية. كذلك من حب الصحابة حب آل البيت، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين وبنو هاشم وبنو عقيل وبنو والعباس وبنوه، وعلى رأس آل البيت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهن أعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثم عائشة رضي الله عنها، ثم بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات المحصنات العفيفات، الذي من شك في طهارتهن فهو كافر مكذب بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فهن طاهرات مطهرات، فمن نال منهن فهو مكذب للقرآن، وهن أزواجه في الدنيا وهن أزواجه في الآخرة رضي الله عنهن أجمعين. وبرأهن مما قال حثالة العالمين: الضالين المضلين المشككين في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والطاعنين في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من شك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في عرضه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أولئك الذين يحملون على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن من أبغضها وقلاها، إنهم بهذا يكذبون القرآن الكريم حيث برأها الله عز وجل من الإفك الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول ومن شايعه ومن شاركه ممن لم يتب بعد ذلك فهو في مرتبته من النفاق. أما من حصلت منه زلة من الصحابة وقد تابوا وطهروا فهؤلاء تعود إليهم عدالتهم، وأما من شاركه من أهل الزيغ والضلال فلا شك في كفره وإلحاده، بل إنه مكذب للقرآن الكريم الذي طهر الذي برأها وأثنى عليها وذكرها وأفردها ببراءتها بنزول سورة النور، فرضي الله عنها وجزاها الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة حبه الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة حصان رزان ما تزن بريبة، أي لا يشك في حصانتها وعفافها. أما من رماها بما يضاد ذلك فهو من شر الخلق والخليقة. وكذلك بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سماهم الله سماهن الله في القرآن ماذا؟ أهل البيت. سماهن أهل البيت، يريد الله إيش؟ أن يطهركم من؟ أهل البيت، فهن طاهرات مطهرات، حفيفات عفيفات محصنات رضي الله عنهن أجمعين، ولا يستثنى منهن أحدا، لا يستثنى منهن أحد. فلنحذر من الولوغ في أعراضهن، لأن الولوغ في أعراضهن ولوغ في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد زعم ابن أبي الحديد من غلاة الرافضة أن العضو الذي مس عائشة، كلام طبعا يقشعر منه البدن ويعني ترتعد منه الفرائص، لكن حاكي الكفر ليس بكافر، والله عز وجل حكى عن فرعون قوله أنا ربكم الأعلى وقوله ما علمت لكم من إله غيري. فهذا اللعين يقول إن العضو، استغفر الله وأتوب إليه، إن العضو الذي مس عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يطهر بالنار، لعن الله من قال هذا الشنار، يعني النبي يعذب كما يعتقد هذا الكافر الملحد، النبي يعذب بالنار من أجل عداوتهم لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالوا هذه المقولة الفاسدة الباطلة الإلحادية الكفرية. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، ونحن مأمورون بالعناية بآل البيت وإعطائهم فضلهم والاهتمام بأمرهم. أذكركم الله في أهل بيتي، بيت النبوة، وعلى رأسهم أزواجه رضي الله عنهن أجمعين. الأمر الثالث وجوب الترضي عن الصحابة جميعا. قال الله عز وجل والسابقون، هذه أيضا شاملة لجميع الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هذه الآية أيضا تشمل جميع الصحابة، تأمل معي وفقك الله، والسابقون الأولون، ثم قال من المهاجرين والأنصار، ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان، ثم ترضى عنهم وأخبر أن موعدهم الجنة. سبحان الله، أين عقول أولئك الذين يتنقصونهم أو ينالون منهم؟ ذلكم الرعيل الأول الذي فتح الله به الأمصار، والذين هم من الأخيار من المصطفين الأخيار، ولا ينازع في ذلك إلا من دخل في عالم الفجر. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أين تذهب عقول من يكذب بهذه الآية أو من يكفر بهذه الآية؟ إن من يكفر الصحابة أو لم يترضى عنهم مكذب بهذه الآية جملة وتفصيلا. فعلينا أن نحذر من مخالفة القرآن الكريم وتكذيبه الذي أثنى عليهم وأشاد بهم وذكر أن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه. فاحفظوا لهم هذا الفضل واجتهدوا في التقرب إلى الله بحبهم، كما سيأتي تفصيل ذلك في درس الغد إن شاء الله. يعني غدا سنعيد نفس المقطع هذا ونكمل ما يتعلق بفضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولعلنا الآن نفتح المجال للأسئلة، وأذكركم أن الدرس الصباح في هذه الأيام سيستمر الخميس والجمعة والسبت، مع درس المساء في السبت والأحد والاثنين القادمة إن شاء الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما كيفية الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية هي ما توافر فيها أربعة شروط. افهموها جيدا، وما خرج عن هذه الشروط فهي رقية بدعية حتى ولو قرئ فيها القرآن والأدعية النبوية. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية المأثورة، والقرآن كله خير، لكن تحديد عدد معين يعني كتحديد آيات بحيث أنك ترددها كذا وكذا مرة، إلزام الناس بعدد معين يخشى أن يجر إلى البدعة. إذن أن تكون بالقرآن الكريم أو السنة والأدعية النبوية المأثورة. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي المبين، ولا تجوز الرقية بترجمة معاني القرآن ولا بترجمة السنة إلا في حالة واحدة، إذا لم يحسن الشخص الأدعية باللغة العربية كأن يكون أعجميا وهناك ترجمة صحيحة واضحة لا لبس فيها، فلا بأس أن يدعو بغير اللغة العربية، وهذا خاص بالأدعية. أما الآيات فإنها لا تقرأ بغير العربية، وقد أجاز بعض العلماء الرقية بغير اللغة العربية فيما يتعلق بالدعاء، أما الآيات فلا يمكن أن تقرأ بغير العربية. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، وأن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها، وإنما الشفاء من الله، وما هي إلا سبب من الأسباب الذي رخص لنا الله عز وجل بالتداوي به. يعني أن يعتقد أن الله وحده هو الشافي الكافي، لكن استعمال الرقية من باب اتخاذ الأسباب المشروعة والأخذ بالأسباب المشروعة جائز وقد يجب في بعض الأحيان. الشرط الرابع أن تكون على الهيئة التي رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقرأ على المريض مباشرة وينفث عليه بريق خفيفة. فهذه صفة الرقية الشرعية. أما بعض أولئك الذين يبالغون فينحرفون عن الجادة فيعني يرقون النساء وهن كاشفات أو يتخذون ذلك مهنة يتكسبون من ورائها فلا شك أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رخص بالرقية قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا رقية إلا من عين أو حمى. ورقى نفسه ورقى غيره ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام عندما سحره اليهود سحرا أثر في تصرفاته الدنيوية ولم يؤثر فيما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. وآخرون قد اتخذوا الرقية مهنة وطريقة للكسب، وهذه بدعة من البدع ومن أكل أموال الناس بالباطل. فإن قال لنا قائل أليس في حديث أبي سعيد الخدري وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له بأخذ الجعل أليس في هذا دلالة على جواز التكسب من وراء الرقية؟ أقول ليس الأمر كذلك لعدة أمور. أما الأمر الأول فحديث أبي سعيد حق، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الجعل، بل قال اضربوا لي معكم بسهم، لكن لم يعهد عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنهم استدلوا على ذلك أنهم استدلوا بذلك على جواز اتخاذ الرقية مهنة طبية يتكسب من ورائها. ثانيا أن لذلك سببا، وهو أن أولئك القوم لم يضيفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنهم كفار الذين لدغ سيدهم فرقاه أبو سعيد بالفاتحة لم يكونوا مسلمين، والرقية تنفع المسلم والكافر. وأنا قد التقيت في أو أخبرت من قبل الإخوة في ألمانيا بأن امرأة أسلمت وأسلمت ابنتها بسبب الرقية الشرعية، حيث جاءت تلك النصرانية بابنتها مريضة فرقاها أحد المسلمين هناك فشفيت، فلما شفيت جاءت أمها فأسلمت كما أسلمت ابنتها، ولم يأخذ ذلكم الأخ على رقيتها شيئا. الأمر الذي كان سببا في ماذا؟ في إشهار إسلامها، ولله الحمد والمنة. وبناء عليه فإنه لم يعرف أن الصحابة وغيرهم اتخذوا الرقية مهنة أو طريقا للكسب كما يفعل الآن، يفعله بعض الرقاة الذين لا شك أنهم على غير الجادة في هذا الباب، الذين فتحوا عيادات. نعم لو أن أحدا أهدى إليك من إخوانك هدية فقبلتها ولا تعتقد أنها مقابل الرقية لا أرى بذلك بأسا، أما أن تتخذ ذلك الأمر مهنة وتفتح عيادة وتأتي بآلاف القوارير من الزيت والماء من أجل أن يشتريها الناس، بل وصل الحال ببعضهم إلى أنه يدعي أنه يرقي في خزان كبير فيه ملايين الجوالين ويبيع الجالون بتلك الحسبة. وجد أحدهم يبيع الجالون ب70 ريال، تصور كم جالون في هذا الخزان. فهذه ليست رقية شرعية، علما بأن الرقية في الماء أمر مختلف فيه، لكن لعل ذلك يجوز بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في التراب ورقى نفسه يده في الملح بالماء عندما لدغته العقرب عليه الصلاة والسلام. قاتل الله العقرب لا تترك حتى الأنبياء. الخلاصة أنه يعني أقر أنه فعل ذلك. فالذي يرقي على هذا النحو فإنه وفق السنة. وأما الذي يتخذ ذلك مهنة يستغل فيها الناس ويأكل أموالهم بالباطل، بل كل الناس عنده مسحورون أو معينون، هؤلاء الذين اتخذوا الرقية مهنة يزعمون أن كل من جاءهم إما أنه قد عمل له سحر أو أنه مصاب بإيش؟ بالعين. نعم العين حق والسحر له تأثير بإذن الله عز وجل، لكن ليس الأمر كذا كما يصور هؤلاء أن كل من أصابه مرض إنما هو ناتج عن ماذا؟ عن السحر والعين. هذا غير صحيح. فاحذروا من هؤلاء الرقاة الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل، بل وصل الحال ببعضهم من أجل أن ينظر إلى عورات النساء يطلب من المرأة التي يرقيها ماذا؟ كشف وجهها، بدعوى أنه يريد أن يوصل الرذاذ أو النفث إلى وجهها، أو يلمس بعض مغابنها بدعوى أنه يريد أن يضغط على الجني ليخرج أو نحو ذلك. هذا كله من الدجل. نعم التلبس يحصل، هنا التلبس نؤمن بأنه يقع وقد يتلبس الجني بالإنسي، لكن ليس بالشكل الذي يظنه أو يعتقده هؤلاء من أن كل مرض هو نتيجة عن التلبس أو نتيجة للسحر أو نتيجة للعين. هذا أمر قد بالغ فيه الناس. وإن كانت العين حق وتأثير السحر حق والتلبس حق، لكن لا يجوز أن يعني يكون هذا الأمر هو الطريق الذي يسلك كما يفعله بعض القراء. الآن بعضهم يقرأ في ميكروفون بصوت كذا جهوري وينفخ نفخة واحدة على المجموعة، هذا ليس ترقية، هذا لعب، والمراد به أكل أموال الناس بالباطل. كذلك بعض الرقاة يقرأ في ماء الورد وفي العجين وفي ثم يباع في الدكاكين من باب الشرط 40. هذا مثل أصحاب الرؤى، أصحاب الرقى من هذا النوع مثل أصحاب تفسير الرؤى الذين يتفقون مع الاتصالات وغيرها من أجل هذا الكسب ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل. والدقيقة بكذا والشرط 40. فالواجب علينا أن يكون عملنا وفق السنة في الرقية وفي غير الرقية. الرقية يجب أن تكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تكون بطريقة هؤلاء الذين يلعبون بكتاب الله ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل جدي من جهة أمي يكون محرما لزوجتي؟ نعم جدك لأمك محرم لزوجتك، ولا يجوز لها أن تتزوجه وإن علا، وكذلك جدك لأبيك، لكن عمك وأخوك ليسوا محارم لزوجتك كما هو في عادات بعض الجهلة، يظن أن العم أو الخال، لو كان العم والخال محرما لكان الأخ أولى. من هو الأقرب، الأخ أم العم؟ الأخ. فهل الأخ محرم لزوجتك؟ لو طلقتها أو توفيت عنها جاز له أن يتزوجها، وكذلك الحال بالنسبة للأخوال والأعمام. ولذلك ذكر الحم والموت، فانتبهوا لبعض العادات الجاهلية واحذروا منها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة مغمض العينين حيث يعين ذلك على الخشوع والتدبر؟ هذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، لا يعين على الخشوع أبدا، بل يشغلك، يظل تفكيرك في ماذا؟ بدلا من الخشوع يظل تفكيرك في هذا التغميض، تغميض عينيك، فهذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. لا يجوز تغميض العينين، ولا يجوز يعني وضع اليدين أو الإصبعين في العينين عندما تمر بالقبر أو نحو ذلك كما يفعله بعض الخرافيين والجهلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قول لك الفضل للشخص عندما يقول لك تفضل، أم أن الفضل لله وحده؟ يعني يمكن أن يقال بعد فضل الله عز وجل، بعد، يقيد بهذا القيد بعد فضل الله، ما يقال لك الفضل مطلقا بهذا الشكل، إنما يقول لك الفضل بعد فضل الله لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السيد من أسماء الله، وهل يجوز كتابة على الظرف إلى السيد فلان؟ وجاء حديث يعني فإن السيد الله، فإن سيد الله، لكن لا ينبغي التعبيد له، خصوصا بعد أن أصبح فتنة للناس، فإنهم يعنون بالسادة الآن بعض البشر، ويعني الأولى أن لا يعبد أحد لكلمة السيد، وهو يعني من معاني الصمد، أي السيد المطاع سبحانه وتعالى. والأولى أن يقال إلى أخي فلان. نعم، صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقد يطلق السيد على الشخص، على المخلوق، كما يطلق الرحيم على المخلوق، ويطلق الرؤوف على المخلوق أيضا، ويطلق الحليم على المخلوق، لكن ليس الحليم كالحليم، ولا الرحيم كالرحيم، ولا الحكيم كالحكيم، ولا السيد كالسيد. لكن الأولى المسلمين أن يتواضعوا فيكتبوا أو يخاطبوا الناس بدل يا سيدنا يا مولانا، قل يا أخانا يا أخي ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تقضى سنة الفجر، أبعد صلاة الصبح أم بعد الشروق، أم بعد شروق الشمس؟ والله الأمر فيه سعة، لو أن قضيت بعد الصبح أرجو أن لا يكون بذلك بأسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعض النوافل بعد صلاة العصر وهو وقت نهي، قضى بعض الرواتب بعد صلاة العصر وهو وقت نهي. وإن أخرتها إلى الضحى بعد طلوع ارتفاع الشمس قيد رمح، لعل ذلك يكون حسنا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: أود أداء العمرة عن والدي ووالدتي وهما متوفيان، من أي ميقات أبدأ بالعمرة لهما؟ أولا يجب أن تكون قد أديت العمرة عن نفسك قبل أن تؤدي عن أحد من موتاك، ثم إذا أردت السنة وموافقة السنة فلتحرم من أحد المواقيت الخمسة، وأقرب ميقات إلى مكة هو ميقات أهل اليمن يلملم 70 كيلا، وهو المسمى الآن بالسعدية. أما التردد من التنعيم فإنه خلاف السنة، ولم يفعله أحد إلا من كان عذره مثل عذر عائشة رضي الله عنها الذي رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح وتردد. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعمل عسكريا وتقوم الجهات المكلفة بإحضار التموين لنا، ولا يوجد عندنا ثلاجات في المكان الذي نعمل فيه للمحافظة على هذا التموين، هل يجوز؟ يقول: يأخذه إلى بيتي أنا ومن معي، لأننا إذا تركناه سوف يفسد، ما حكم فعلهم ذلك؟ إذا تيقن فأولا ينبغي أن يكون صرف هذا التموين على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. ثانيا إذا فاض شيء لا بأس أن يتوزعه الجميع بالسوية، جميع من صرف لهم ذلك، إلا إذا أذنوا لبعضهم لحاجة معينة فلا بأس. لكن المشكلة أن بعض الناس يكتب تموينا أكثر من المطلوب، وهذا يأثم بتلك الكتابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أين يكون أطفال المسلمين الأموات؟ وهل الصحيح النوم مع إبراهيم عليه السلام؟ الله عز وجل جاء في دعاء الأطفال واجعله في كفالة إبراهيم والحقه بسلف صالح المؤمنين، وأطفال المسلمين يشفعون لآبائهم ما داموا دون سن البلوغ لأنهم ليسوا مكلفين بعد. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا توفي رجل عن زوجته ولم يكن لهم أولاد، فهل يبقى والد الزوج محرما لها؟ نعم، والد الزوج محرم، تحرم عليه تحريما أبديا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. زوجة الأب محرم مثابة أمك، لا يجوز أن يتزوجها أحد من أبنائه بعده، فهي محرم وليس في هذا خلاف، بل هذا نص القرآن: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما معنى التبرك الشرعي والتبرك الحسي مع إيضاح ذلك وإعطاء مثال لكل واحد؟ التبرك الشرعي باتباع هدي الكتاب والسنة، ففيه الخير كل الخير. فهذا هو الواجب على كل مسلم، إذا أراد البركة الصحيحة فليتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، هذا هو طريق البركة. أما التبرك الحسي بالأشخاص فهذا غير وارد أبدا، وإنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم يتبركون به وبآثاره وبشعره وبريقه وبجميع آثاره صلى الله عليه وسلم، وكل هذه قد انقرضت بوفاته. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى فلا شك أن هذا الأمر قد انتهى، ولا يجوز التبرك بأحد بعده عليه الصلاة والسلام البتة، مهما بلغ فضله ومهما سما أمره فإنه لا يجوز أن يتبرك به، إنما ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته عليه الصلاة والسلام. أما ما يدعى في بعض البلاد من الاحتفاظ بشعره وبعض أوانيه فهذا غير صحيح، بل هو دجل يدجلون به على الناس من أجل ابتزاز أموالهم وأكلها بالباطل، ليس بصحيح، سواء الذين قالوا أنه في الهند أو أنه في تركيا أو أنه في كذا، هذا كله غير صحيح ولا يثبت. ثم إننا لم نعلم أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم فعل ذلك. أما ما ينسب إلى الإمام أحمد أنه كانت عنده شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها فهذا غير صحيح من حيث الثبوت، هذا لا يثبت أبدا. فاقتصروا رحمني الله وإياكم على الخير وعلى السنة فإنه طريق الجنة. أما ما يفعله بعض أصحاب الطرق من التبرك بالأشخاص شيوخ الطرق وأنهم يحبون على الأرض حتى ينطرحوا بين أيديهم ويأكلون ريالتهم أو يلحسون لعابهم أو يبصقون لهم في أكواب الماء، فهؤلاء قذرين، يعني ليسوا الذي يشرع للناس هذا مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحد الإخوة الذين من الله عليهم بالتوحيد بعد أن كانوا على عبادة الأشخاص يعبدون أصحاب الطرق من دون الله عز وجل، يقول كانت أمه تأتي وهو حي يرزق وموجود في المدينة الآن في بلاد ما، يقول إن أمه كانت تأتيهم في الصغر وهم صغار تأتي بطشت أو طست يعني الصحن المتسع وتجعل ذلكم الطاغوت القذر يبرك في هذا الطست ثم تأتي بالماء وتصبه على رأسه مرورا بمغابنه وبقذاراته ثم تلزم أولادها بأن يشربوا تلك القذارات التي انحدرت من عورات ذلكم الطاغوت الذي نصب نفسه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة وتعلق بغير الله، ناهيك عما فيها من قذارة وتعرض للأوساخ والأمراض من جراء التبرك بهذا الطاغوت القذر الوسخ الذي نصب نفسه معبودا من دون الله. تعالى الله عما يقولون ويعتقدون علوا كبيرا. فاحذروا من ذلك، احذروا من ذلك أو من تلك الأعمال، فإنه لا يقدس أحد بهذه الطريقة. نعم حب العلماء وأهل الخير واجب، لكن حبهم لا يتحول إلى التعلق بهم من دون الله أو أن تنطرح بين أيديهم كالميت بين يدي المغسل، فإن هذا من أعمال الطواغيت الذين استعبدوا الناس وقد كانوا أحرارا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون الإطعام عن المريض المزمن المرض على إفطاره في رمضان؟ هل إذا كان هذا المريض مرضه مزمنا وهو مفيق، يعني ليس في غيبوبة ولا في إغماء ولم يفقد عقله بل هو مدرك، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين واحد بمقدار نصف صاع من قوت البلد، بمقدار نصف صاع يعني تقريبا كيلو ونصف لكل واحد، وسواء جمعتها وأعطيتها إلى أهل بيت أو أعطيت كل مسكين نصيبه لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وسواء دفعتها في أول الشهر أو في آخره لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان قد فقد عقله أو أغمي عليه أو كان في غيبوبة فهذا لا يطعم عنه، لأنه أصلا غير إيش؟ غير مكلف، فالذي يطعم عنه هو المكلف. أما من غاب أو أغمي عليه أو فقد عقله فإنه غير مكلف وبالتالي لا إطعام عنه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز التسمي بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل ومالك ورضوان وغيرهم؟ والله لا أرى هذا فيه شيء من الغلو، فيه شيء من الغلو، لكن مثل مالك وردت التسمية به في عهد الصحابة ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مالك للفضل والتقى إن شاء الله تعالى، ويعني لكن بعض المبالغات لا أراها أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء لمجرد أن فيها تزكية، فقد غير أمنا زينب رضي الله عنها وكان اسمها إيش؟ برة، فكيف من يسمي الآن أبرار؟ أرى أنه مخالف لهدي النبي المختار. إلى درس الغد، أستودعكم الله، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.